ثم ختم الباب بالثانية والعشرين فقال: الثانية والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أحسن الناس خلقا، وهذا شيء متفق عليه، خلقه القرآن، لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا صخابا، لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا ويضرب أروع الأمثلة في حسن خلقه مع العدو ومع الصديق. كان عليه الصلاة والسلام أمينا وفيا، إذا عاهد كان عادلا متسامحا صبورا مشفقا على أمته عليه الصلاة والسلام. كان يعدل بين أصحابه، يعدل في كل صغيرة وكبيرة، في قسمة الغنائم، في التعاملات، في أموال المسلمين، بين أزواجه، في المحافظة على الحقوق، يسامح ويتسامح. كان يتسامح مع أهل بيته، مع الصبيان، مع الأعراب، مع المشركين، بل حتى مع المنافقين واليهود. المرأة التي وضعت له السم في الشاه لم يقتلها ابتداء، لكن لما مات أحد أصحابه قتلها قصاصا. كان رحيما بالناس، رحيما بأمته، بالكبار، بالنساء، بالصغار، يدعو إلى العفو والرحمة. هذا هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صبر، وكان يضرب أروع الأمثلة في الصبر، صبر على الدعوة إلى الله، صبر على أذى الناس، كذلك صبر في القتال والجهاد، بل صبر على الجوع والفقر والألم، وأرادوا به كيدا نجاه الله عز وجل. كان متواضعا، رفيقا، حليما، كان متواضعا في لباسه، في طعامه، في فراشه، في كل أموره يتواضع مع الناس. لم يكن متميزا لا بملك ولا بلباس، بل يأتي الرجل من البادية أو من الأعراف فيقول: أيكم محمد؟ لأنه لا يرى فيه أنه متميز عن أصحابه، يلبس كلباسهم ويركب الحمار ويمشي مع الناس كأنه رجل منهم، فيتواضع مع الضعفاء، يتواضع مع المساكين، يجالسهم، يتواضع مع حتى النساء ممن يحتجن إليه، مع الصغار، مع الكبار، مع الأعراب الذين هم قد يؤذونه أحيانا بشيء من أخلاقهم. الله يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كان جوادا، كان كريما، كان شجاعا، كان وفيا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فختم المؤلف هذا الكتاب بفائدة عظيمة تتعلق بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.